لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستكمل مسيرتنا مع أحداث السيرة من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أحداث وغزوات. كان لما أصاب بأحد أثر سيء على سمعتهم. كان لما أصاب المسلمين، مكتوب عندكم كلمة المسلمين؟ موجود كلمة المسلمين؟ كان لما أصاب المسلمين بأحد أثر سيء على سمعتهم. السمعة يعني الشهرة، ما يعرفه الناس عن شخص أو عن جماعة. إذ تجرأ الأعداء وكاشفوهم بالنزال. تجرأ الأعداء عليهم وكاشفوهم بالنزال، يعني الاعتداء والقتال ونحو ذلك. يقال نازله إذا استعد لقتاله أو قاتله بالفعل. ووقعت عدة أحداث لم تكن أو لم يكن بعضها في صالح المسلمين، ونكتفي هنا بذكر الأهم منها فقط. الأول: حادث الرجيع. قدم رجال من عضل وقارة، هذه أسماء قبائل، قبائل أسماء قبائل، قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له أن فيهم إسلاما، أن فيهم إسلاما يعني انتشر الإسلام بينه، وطلبوا منه أن يبعث إليهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. فبعث عشرة من أصحابه، بعث عشرة من أصحابه وأمر عليهم عاصم ابن ثابت رضي الله عنه. فلما كانوا بالرجيع، وهذا اسم مكان، غدروا بهم واستصرخوا عليهم بني لحيان من هذيل. استصرخوا يعني طلبوا منهم معاونتهم عليهم، كما في قول الله تعالى أن الشيطان يقول يوم القيامة: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني هو لن ينقذهم ولن ينقذوه، هم معا في العذاب، هو والكفار ومن أطاعوه. فالاستصراخ يعني يطلب المعاونة والمساعدة على الغير والنصرة. استصرخوا على الصحابة بني لحيان، نعم، يعني استعانوا ببني لحيان على قتال الصحابة اللي هم العشرة، طلبوا منهم أن يشتركوا معهم في قتل هؤلاء الصحابة. استنصروهم عليهم، استنصروا الكفار على الصحابة. فلحقهم، لحق من؟ لا، الصحابة. فلحقهم قريب من 100 رام، يعني خرج من الكفار بني لحيان هؤلاء 100 رام يرمون بالنبال ويقاتلون. الرامي الذي يرمي بالنبل، يضع السهم في كبد القوس ويرمي. وأحاطوا بهم وهم في مكان مرتفع، يعني الصحابة كانوا على مكان مرتفع مثل هضبة، تفهمون؟ الصحابة كانوا في مكان مرتفع، والرماة أين؟ تحت أسفل. هذه مشكلة، يعني كيف يقاتلونهم؟ لذلك لابد أن ينزل لهم هؤلاء. لذلك ماذا فعلوا؟ طلق فأعطوهم العهد إن نزلوا ألا يقتلوهم. قالوا للصحابة: لو نزلتم لن نقتلكم، وهذا من الكذب يعني والغدر. فأبى عاصم النزول وقاتل مع أصحابه، فقتل منهم 7، وهم كم العدد؟ 10، بقي 3. فأعطاهم الكفار العهد مرة أخرى، يعني انزلوا ولن نقتلكم، فنزلوا فغدروا بهم وربطوهم. فقال أحد الثلاثة: هذا أول الغدر، يعني أول ما نزلوا أمسكوهم وربطوهم، فتأكد أن هذا من الغدر. وأبى أن يصحبهم، رفض أن يمشي معهم، فقتلوه. بقي كم؟ اثنان. وانطلقوا بالاثنين الآخرين إلى مكة، وهما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة. وزيد بن الدثنة أو الدثنة على بعض التشكيل أو الشكل. فباعوهما، باعوهما في مكة، وكان خبيب قد قتل الحارث ابن عامر ابن نوفل يوم بدر، فاشترته بنته أو أخوه، بنت من؟ بنت الحارث، حتى تأخذ بثأرها في مقتل أبيها. وسجنوه، وسجنوه فترة، ثم خرجوا به إلى التنعيم ليقتلوه. التنعيم أقرب الحل إلى مكة، الذي من أهل مكة يريد أن يعتمر يخرج إلى هذا المكان، وهو معروف الآن بالتنعيم أو بمسجد عائشة. فصلى ركعتين ثم دعا عليهم ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، أي مقتلي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وذلك يعني الذي يكون من القتل في ذات الإله أي لأجل الله، وإن يشأ أي الله يبارك على أوصال شلو ممزعي. الشلو الممزع يعني أجزاء الجسم إذا تقطعت، فيقال جعله أشلاء، يعني قطعه إلى أجزاء. أوصال شلو يعني هي المعنى قريب، الأوصال الأجزاء والأشلاء قريبة منها أيضا. ممزع يعني ممزق ومقطع. خبيب رضي الله عنه لما خرجوا به إلى التنعيم قال لهم: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين فافعلوا. طلب منهم أن يصلي، ولذلك ذكروا أنه أول من سن الركعتين عند القتل، فتركوه يصلي فتجوز في صلاته، يعني لم يطل لئلا يقول هو خائف من الإيه؟ من القتل. وبعد أن صلى قال هذه الأبيات، وقال له أبو سفيان كما هو عندكم في الكتاب: أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه عليه الصلاة والسلام وإنك لفي أهلك؟ يعني هل تكون مسرورا لو كنت أنت نجوت وبدلك في هذا المكان يجعل مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو السبب في الذي أنت فيه لأنك اتبعته. فقال: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. انظر للحب، يعني كيف يعني يرضى أن يأتي الرسول في هذا المكان؟ لا لا، حتى لو هو في مكانه في بيته أنا لا أرضى أن تصيبه شوكة، فضلا عن أن يأتي هنا ويقتل. يعني أنت كيف تقول هذا الكلام؟ ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه بين أهله، يعني تصيبه شوكة تؤذيه. لذلك لما سمع ذلك أبو سفيان قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. والحب ليس بالكلام بل بالأفعال والتضحيات والبذل، لأن المحبة التي تقتصر على الكلام هي الدعاء، وإنما الصدق في المحبة يكون بالاتباع وتعلم الدين والعمل للدين ونصرة الدين. ثم قتله عقبة ابن الحارث ابن عامر بأبيه، أبوه الحارث الذي قتل في بدر. وأما زيد، هذا رقم كم؟ العاشر. أما زيد بن الدثنة فكان قتل أمية بن محرث يوم بدر، فابتاعه ابن، ابتاعه يعني اشتراه، ابتاعه ابنه صفوان ابن أمية وقتله بأبيه. وقد نسب إليه ما تقدم من قول أبي سفيان ورد خبيب عليه، ورد خبيب عليه، يعني قالوا أيضا في السير أن زيد قال نفس الأبيات أو نفس العبارة التي سأله، السؤال الذي سأله أبو سفيان، ورد بنفس الإجابة. لكن المشهور أن هذا من قول خبيب بن عدي وليس من قول زيد. صفوان صفوان بن أمية أظن غيرها. وبعثت قريش ليؤتى بجزء من جسد عاصم. بعثت قريش يعني هم المكان الذي كانوا فيه الرجيع الذي قتل فيه عاصم، فأرادوا أن يأخذوا جزءا من جسمه. قالوا لأنه كانت امرأة نذرت أن تشرب الخمر في قحف رأسه، يعني من باب الثأر، فتريد أن يأتوا برأس عاصم وتكسر رأسه وتأخذ قحف رأسه وتشرب فيه الخمر. فلذلك بعثوا لإحضار جزء من جسم عاصم أو رأس عاصم رضي الله عنه. قال: فبعث الله الزنابير فحمته منهم، وكان عاصم قد عاهد الله ألا يمسه مشرك ولا يمس هو مشركا ولا يمس هو مشركا في حياته، فحفظه الله بعد وفاته. لما كانت المعركة أو كانت الواقعة بالنهار وقتل عاصم، أرادوا أن يأخذوا جسمه ليقطعوه أو يقطعوا رأسه، فأرسل الله الزنابير. الزنابير لجمع زنبور، وهو ذكر النحل، ذكر النحل يقال الدبور يعني الدبابير، أو هي في اللغة الزنابير. فهذه الزنابير أحاطت بمن؟ بجسد عاصم، فلم يستطيعوا الاقتراب منه. انظر لحفظ الله سبحانه وتعالى. لكن هم قوم يعني أذكياء، فقالوا: ننتظر بالليل ستذهب الزنابير، فإذا ذهبت قطعنا رأسه. فلما كان الليل جاء سيل أو جاء ماء فرفع جسد عاصم فلم يستطيع الوصول إليه، وحماه الله وحفظه لأنه صدق الله عز وجل: قطع على نفسي عهدا ألا يمس مشرك ولا يمسه مشرك. فهذا تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، حفظه الله رضي الله عنه وأرضاه. نعم، يعني بينه وبين الله عهد، يعني ألا يمس مشركا، وفي مقابل ذلك قال أن يحفظه الله عز وجل من المشركين، فحفظه الله تعالى. هذه المأساة الأولى، وهي مأساة الرجيع، قتل فيها كم من الصحابة؟ 10، وهذا عدد كبير بلا شك. حينما تتأمل الآن وتتفكر في عدد العلماء وقلة عدد العلماء، فكيف كان العدد في الوقت الأول الرسول يربي هؤلاء، وبعد مدة طويلة بعد أن تلقوا القرآن وتعلموا السنة يقتل 10؟ هذا عدد صعب جدا، لذلك كانت مأساة شديدة فعلا. ثم مأساة أخرى ومصيبة أخرى، يقول: مأساة بئر معونة. وفي نفس أيام حادثة الرجيع حدثت مأساة أخرى أشد منها، وملخصها أن أبا براء عامر ابن مالك المدعو بملاعب الأسنة، رجل اسمه أبو براء عامر ابن مالك، مدعو يعني يدعوه الناس ويعرفونه، بملاعب الأسنة. الأسنة الرماح، يعني يجيد الضرب بالرماح والقتل بها ونحو ذلك، فكانوا يطلقون عليه ملاعب الأسنة. هذا الرجل اللي هو عامر بن مالك قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، يعني أظهر الموافقة ولم يدخل الإسلام ولم يظهر أنه كافر، يعني كأنه أبدى موافقة وأظهر الموافقة. يقول: ولكنه أبدى يعني أظهر، أبدى رجاءه أن أهل نجد يجيبونه إلى الإسلام، أبدى الموافقة أو أبدى رجاءه، يعني هو يرجو إسلام أهل نجد، يعني مكان في المملكة اسمه منطقة اسمها نجد، فهو يقول للرسول: هؤلاء سيدخلون الإسلام، أرسل معي من؟ صحابة حتى يعلموه. تمام؟ أن أهل نجد يجيبونه إلى الإسلام إذا بعث إليهم الدعاء. وقال: أنا جار لهم، قال ذلك لماذا؟ ليطمئن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تخف أن يقتلوا مثل ما قتل من العشرة في مأساة الرجع. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من قراء الصحابة، 70 داعيا من قراء الصحابة رضي الله عنهم، فنزلوا على بئر معونة، وذهب حرام ابن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرام هذا واحد من الايه، من 70، معه كتاب رسالة يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر ابن الطفيل، هذا أحد القادة في هذا المكان يعني في نجد ونحوه، فلم ينظر فيه يعني لم يقرأ الرسالة أصلا، وأمر رجلا فطعنه من خلفه، أمر أحد الكفار فطعن من حرام حتى أنفذ الرمح، الرمح مثل الخنجر يعني ليس سيفا يعني سلاح قصير، أدخله في ظهره حتى خرج من الأمام، هذا معنى أنفذ الرمح. فلما قتل وخرج الدم منه أخذ الدم وجعل يمسح به وجهه ويقول فزت ورب الكعبة، قال الله أكبر فزت ورب الكعبة، وهذا من حسن رجائه في الله أن يكون قد رزقه الله الشهادة. وماذا فعل هذا الكافر الذي قتل له عامر بن الطفيل؟ استنفر عدو الله بني عامر، بني عامر اللي هم قومه، فلم يجيبوه، يعني طلب منهم قتال من الصحابة 70 فلم يوافقوا. لماذا؟ عليكم السلام، لجوار أبي براء، لأنهم كانوا أعطوا أبا براء جوارا يعني أن لا يمسوه بسوء ولا يمس هؤلاء الصحابة الذين هم في جواره، لأن أبو براء اللي هو ملاعب الأسنة قال للرسول هم في إيه؟ في جواري، تمام؟ فهم راعوا هذا الجوار لما بنوا عامر ولم يغدروا. فلما رأى ذلك استنفر بني سليم، استنفر يعني طلب منهم النفير يعني الخروج معه لقتال الصحابة، استنفرهم كما في الحديث وإذا استنفرتم فانفروا، الاستنفار أي الخروج للجهاد، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم، فهذا معنى استنفر يعني طلب منهم الخروج للقتال. فأجابته بطون منها من بني سليم، اسمهم ايه؟ رعل وذكوان وعصية، رعل وذكوان وعصية، اسماء قبائل او بطون من قبيلة بني سليم. فأحاطوا بالصحابة وقتلوهم عن آخرهم كلهم، ولم ينجو إلا كعب بن زيد وعمر بن أمية الضمري الاثنان يعني. فأما كعب ابن زيد فكان جريحا وظنوه قتيلا، فارتث من بين القتلى يعني تشافى وتعافى ولم يمت، يعني كان جريحا وسقط على الأرض ظنوه قد مات، ثم قام من بين القتلى وتعافى وتشافى وهرب، هذا معنى ارتث من بين القتلى. فعاش حتى قتل يوم الخندق، في غزوة الخندق يعني يوم الأحزاب. وأما عمرو بن أمية هذا رقم 70 بقى الأخير، فكان مع المنذر بن عقبة في السرح، السرح اللي هو الماشية أو الغنم التي ترعى، كان معه في رعي الغنم أو الإبل أو نحو ذلك. فلما رأي الطير تحوم على الموقعة عرف الحادث، فلما رأي الطير يعني هم في الطريق فوجدوا الطير يحوم يعني يدور، تحوم يعني تدور في مكان بئر معونة، عرف الحادث لأن الطيور الجارحة تأتي لتأكل الايه؟ الأجساد. فنزل المنذر وقاتل حتى قتل، وأسر عمر ابن أمية، فأخبر عنه عامر ابن الطفيل أنه من مضر، أسر عامر يعني عامر ابن أسر عمر آسف أسر عمر ابن أمية، عمر ابن أمية هذا آخر الايه؟ آخر الصحابة السبعين، أسروه أمسكوه وأخذوه، فأخبر عنه المجرم اللي هو صاحب الغدر اللي هو مين؟ عامر بن الطفيلة. يعني أخبروا أنه يبقى أي واحد من الصحابة، لكن هناك مشكلة منعته من قتله، أنه من مضر، قبيلة مضر ولها مكانة ولها قدر، فرفض أن يقتله. فماذا فعل حتى يعني يشفي غليله ويطفئ الحقد الذي في قلبه؟ فجز ناصيته، هذه الناصية، يعني أخذ شيئا كالموسى أو السكين وقص الشعر وأعتقه، تركه عن رقبة كانت على أمه، يعني أمه كان عليها نذر مثلا أن تعتق رقبة، فأعتق هذا بهذا النذر وترك. وهذا هو الذي أوصل الخبر إلى من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إلى الصحابة، والوحي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالخبر. ورجع عمرو بن أمية إلى المدينة، فلما كان بالقرقرة، اسم مكان، لما كان بالقرقرة من الطريق وجد رجلين من بني كلاب فظنهما من العدو فقتلهما. هو أتى من مأساة شديدة، فممكن أي إنسان يقابله لا يعرفه يظن أنه من العدو، لذلك قتلهما. وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، معهما عهد يعني كتاب أو وثيقة أنهما لا يقتلان، يعني الرسول أعطاهما عهدا بالأمان. فلما قدم المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قتلت قتيلين لأدينهما، يعني أدفع ديتهما، أدينهما يعني سأدفع الدية لأن لهم عهد، فهذا اعتداء، لكن هو معذور لأنه لم يكن يعرف بذلك، لم يكن يعلم. يقول: وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على ما حدث بالرجيع وبئر معونة، وكان الحادثان في شهر واحد، شهر صفر، السنة الرابعة. ويقال إن خبر الحادثين وصل إليه صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، فدعا على هؤلاء القتلة 30 صباحا في صلاة الفجر، اللي هو القنوت في صلاة الصبح أو في الصلوات الخمس عند النازلة. فمن السنة إذا كانت هناك نازلة ومصيبة وشدة أن يقنت المسلمون في الصلوات الخمس. وإلى متى يظل القنوت؟ استدل العلماء بهذا الحديث على أنه بأحد أمرين: أن يصل الأمر إلى شهر، أو أن تأخذ الحادثة وصف الاستمرار، يعني لو وصل إلى شهر له أن يتوقف، أي ممكن يقنط شهرا ويترك، أو بعد شهر والحادثة مستمرة سنة وسنتين وثلاثة لن يظل يقنط طيلة العمر. فهذا من الدليل على التحديد بشهر، قنوط الشهر يعني. حتى أنزل الله عنهم: أبلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه فترك القنوت، يعني أبلغهم الوحي أنهم قالوا هذه الكلمات بعد أن قتلوا، فترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت، يعني الدعاء عليهم. يقول: غزوة بني النضير، تآمر بنو النضير مؤامرة أخبث من عضل وقارة، مؤامرة أخبث. يقول: تآمر بنو النضير مؤامرة أخبث من عضل وقارة، فقد طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتمع بهم في موضع يسمعون منه القرآن والإسلام ويناقشونه ويؤمنون به إن اقتنعوا، فتم الاتفاق على ذلك. وقرر هؤلاء الأشرار فيما بينهم أن يأتي كل رجل منهم بخنجر تحت ثيابه فيغتالون النبي صلى الله عليه وسلم بغتة وعلى غرة. الاغتيال معناه الذي ذكره، أن يقتلوه فجأة بغتة. فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرر إجلاءهم، يعني طردهم من المدينة، إجلاءهم. هذا يذكر في بيان سبب غزوة بني النضير. هناك سبب آخر هو الأكثر أو الأشهر الذي ذكره بعد ذلك. قال: وقيل لما رجع عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأخبر بقتل رجلين من بني كلاب، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير في نفر من أصحابه ليعينوه في ديتهما حسب الميثاق، لأنه كان بينه وبين اليهود اتفاق وميثاق التعاون في أمور الديات، يعني نحتاج أن ندفع شيئا من الديات أنتم تعينوننا في ذلك. فلما قتل عمرو بن أمية الكلابيين ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يستعين بهما في دفع الدية. هذا السبب هو الأشهر في غزوة بني النضير. فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، يعني وافقوا أظهروا الموافقة، اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك. فجلس إلى جنب جدار، فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار ينتظر. وخلى بعضهم ببعض، يعني اليهود، وركبهم الشيطان، تشاوروا يعني فيما بينهم، فقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه، رأس النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون الرحى طبعا، الحجر الذي تطحن به الحبوب. فانبعث أشقاهم يعني الشقي عمرو بن جحاش، ونزل يعني انبعث يعني خرج يأخذ الرحى ويصعد فيلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم ويقتله. فنزل جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أراده، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وتوجه إلى المدينة، ثم لحقه أصحابه، يعني لم يخبرهم في نفس الموقف بالذي حدث، انصرف ثم أتى الصحابة بعده فأخبرهم بالمؤامرة، وقرر إجلاءهم، إجلاء اليهود يعني طردهم من المدينة. بعث إليهم محمد بن مسلمة وقال لهم: اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، أمهلتكم مهلة، فمن وجد بعد يضرب عنقه، يعني من وجد بعد مرور العشرة أيام سنقتله. فتجهزوا أياما للرحيل. ثم أرسل إليهم رئيس المنافقين عبد الله بن أبي أن اثبتوا ولا تخرجوا، وهذا يبين خطر المنافقين، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصونكم ويموتون دونكم، فإن معي 2000 يعني من المنافقين يدخلون معكم يعني للدفاع ويموتون دونكم، يعني يقاتلون إلى أن يقتلوا. وهؤلاء نزل فيهم قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين نافقوا من أهل الكتاب، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون للذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم وإن قتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وقال لهم: وينصركم يعني أيضا قريظة، لما يهود مثلهم، وغطفان. فشعروا بالقوة وامتنعوا، من لهم؟ بنو النضير، شعروا بالقوة وامتنعوا، امتنعوا من الخروج يعني، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنخرج فاصنع ما بدا لك، ما تريد أن تفعله فعله، لن نخرج، يعني استقووا بمن تقووا بمن بالمنافقين. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أصحابه، يعني هذا استبشار بحصول النصر بإذن الله تعالى عليه. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، يعني جعله مكانه على المدينة يصلي بالناس ونحو ذلك. وأعطى اللواء الراية عليا وسار إليهم حتى فرض عليهم الحصار، فالتجأوا إلى حصونهم، تحصنوا داخل الحصون، وأخذوا يرمون المسلمين بالنبل والحجارة، يعني كانوا يصعدون إلى أعلى الحصون ويرمون المسلمين بالنبال ويلقون عليهم الحجارة. يقول: وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم، النخيل يكون حول الايه الحصن فيحول ويمنع المسلمين من قتال من اليهود. فالرسول امر بقطعها كما في سورة الحشر: ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها. فايه لانهم قالوا يعني انت تنهى عن الفساد فكيف تفسد في الارض، كيف تقطع النخيل؟ وهذا دليل على ان المسلمين اذا احتاجوا الى مثل ذلك فعلوه، الى قطع نخيل او تحريقه او نحو ذلك، او الى القاء اسلحة يعم اتلافها على الكفار فعلوا، ولو كان فيهم نساء واطفال، لانهم لن ينكف شرهم بذلك. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها وتحريقها فانهارت عزائمهم، وألقى الله الرعب في قلوبهم فاستسلموا بعد 6 ليال، وقيل بعد 15 ليلة. استسلموا على ماذا؟ على أن يخرجوا من المدينة. يقول: واعتزلتهم قريظة، يعني خلاص ما مش هنقدر نعمل لكم حاجة، وخانهم رأس المنافقين وحلفاؤهم، ونزل فيهم قول الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. سورة الحشر كلها تقريبا تتكلم عن غزوة بني النضير، لذلك مهم جدا حينما ندرس هذه الغزوة ونوسع الدراسة أن نقرأ تفسير سورة الحشر. وهناك شرح للشيخ ياسر حفظه الله، شرح فيه السورة كاملة، وهو يشرح السيرة النبوية في كتاب الرحيق المختوم، وتكلم عن الدروس التي جاءت في هذه الغزوة وفي هذه السورة من تفسير ابن كثير، ممكن تسمعون هذا الشرح موجود. يقول: وسمح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحملوا معهم ما يشاءون من الأمتعة والأموال إلا السلاح. هذا كله من التبسط والسهولة التي عند المسلمين، وإلا هم نقضوا الميثاق من البداية فحدهم القتل، ومع ذلك تركهم وسمح لهم أن يخرجوا بعد أن رفضوا أيضا بعد ذلك بمعونة المنافقين، ومع ذلك يسمح لهم أن يخرجوا بما يشاءون من الأمتعة والأموال. الأمتعة جمع متاع، وهو ما يكون في البيت من الثياب والأواني ونحو ذلك. يقول: فحملوا ما استطاعوا حتى قلعوا من بيوتهم. قلعوا يعني خلعوا ونزعوا الأبواب والشبابيك والأوتاد وجذوع السقف. الأسقف قديما كان فيها خشب يسمى جذوع، فأخذوا كل ذلك وحملوه على الجمال ليخرجوا به من المدينة. وهذا الذي قال الله عنهم: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ونزل أكثرهم وأكابرهم بخيبر، ونزل الطائفة منهم بالشام، وخيبر هذه بعد ذلك ستفتح أيضا. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضهم وديارهم بين المهاجرين الأولين خاصة، يعني لم يعط منها الأنصار، لأن المهاجرين كانوا أولى الناس بالعطاء لفقرهم، إلا من أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف من الأنصار لفقرهما، يعني لم يعطي أحدا من الأنصار سوى من اثنين. وكان ينفق منها يعني من أموال وغنيمة بني النضير على أهله نفقة سنة، ويجعل ما بقي في السلاح والخيول عدة في سبيل الله. وقد وجد عندهم من السلاح 50 درعا. الدرع هو ما يلبس لاتقاء الضربات. 50 بيضة. البيض الخوزة تلبس على على الرأس، تمام. 340 سيفا، 340 سيف. نكمل بعد العصر إن شاء الله. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله في روضة الأنوار: غزوة بدر الموعد. تذكرون هذا العنوان بعد انتهاء غزوة أحد، قال أبو سفيان موعدكم بدر القادم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال ذكرنا أن أبا سفيان كان قد تواعد في أحد على حرب في العام القادم، فلما دخل شهر شعبان السنة الرابعة من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حسب الموعد، وأقام بها 8 أيام ينتظر أبا سفيان، وكان معه 1500 مقاتل وعشرة أفراس، وأعطى اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة. أما أبو سفيان فإنه خرج في 2000 مقاتل وخمسين فرسة حتى انتهى إلى مر الظهران اسم مكان، ونزل على مجنة، ماء مشهور في تلك الناحية، بئر يعني بئر ماء، وكان قد أخذه الرعب منذ خروجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالله عز وجل يجعل في قلوب أعدائه الرعب والخوف منه والهلع إذا كان بينه وبينهم شهر، مسافة تقطع في شهر. فقال لأصحابه هم الكفار لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وهذا عام جدب، يعني كأنه يقول لهم هذا الوقت لا يصلح للإيه؟ للقتال بسبب الشدة التي نحن فيها، قلة في الماء وقلة في الشراب والطعام، فما رأيكم أن نؤجل المعركة لإيه؟ لسنة أخرى يكون فيها الوضع أفضل من ذلك. يعني عام خصب، الخصب يعني كثرة النبات والزرع والمياه والأمطار ونحو ذلك، ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وهذا عام جدب، قحط يعني وقلة، جد أجدبت الأرض يعني قل المطر حتى جفت وتشققت، وإني راجع فارجعوا، فرجعوا ولم يبدوا أي مراجعة معارضة، يعني كأنهم إيه؟ هم أيضا يريدون ذلك، يعني كأنهم كانوا ينتظرون كلمة من؟ أبي سفيان قالها فوافقوا. وقد باع المسلمون أيام إقامتهم ببدر ما كان معهم من أموال التجارة، وربحوا درهمين بدرهم، سبحان الله، يعني الدرهم ربحوا الدرهم بدرهمين، ثم رجعوا، وقد هابهم كل عدو، هابهم خافهم، وساد الأمن في كل جانب انتشر، حتى مضى أكثر من سنة ولم يجترئ الأعداء على أن يحركوا ساكنا، يعني على أن يفعلوا شيئا ولو كان قليلا من المناوشات ضد المسلمين، واستطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله ثم بفضل هذا الأمن أن يتفرغ لتأمين أقصى الحدود أبعد، يعني لما حل الأمن ونزل وما كان أحد يجترئ عليهم بدأوا التفرغ للأعداء الخارجيين، فلذلك بدأ يخرج لتأمين حدود المدينة حتى وصل أقصى الحدود، فخرج لتأديب قطاع الطرق اللي هم اللصوص يعني، إلى دومة الجندل اسم مكان، إلى دومة الجندل في ربيع الأول السنة الخامسة، فبسط الأمن والسلام في كل جانب. يقول غزوة الأحزاب كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يتفرغون لنشر دينهم وإصلاح أحوالهم بعد أن ساد الهدوء بفضل الله، ثم ما اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطط الحكيمة، فلم يحصل بعد غزوة بني النضير أي مواجهة تذكر لفترة تجاوز سنة ونصف سنة، وهذا يدلك على أهمية تهيئة الجو لنشر الدعوة، أن الدعوة لا تنتشر وسط المشاكل والقلاقل والفتن، وإنما تحتاج لهدوء واستقرار وألا تكون هناك حروب ونحو ذلك. نعم نحن ندعو في كل الأوساط والأحوال، لكن أفضل الأوقات لنشر الدعوة أوقات الهدوء والاستقرار، يعني كانت هذه المدة مناسبة لنشر الدعوة، لكن حدث قتال جديد وهو ما سيذكره هنا من غزوة الأحزاب. يقول لكن تلك هي اليهود، ولكن تلك هي اليهود، يعني هذه طبيعتهم، لا يحبون الهدوء ولا الاستقرار ولا أن يعيش الناس في أمن، فدوما يؤلبون وينشرون الفتن ويقلبون الناس بعضهم على بعض. يقول الذين سماهم المسيح عليه السلام حيات وأولاد الأفاعي، يعني هذا فعلا وصف ينطبق عليه، مثل الثعابين دوما تضر الناس، لم يرقهم أن يستريح المسلمون. يرقهم يعني لم يحبوا ولم يفرحوا ولم يسعدوا بذلك. أقول لك مثلا راق لي أن أفعل كذا وكذا، يعني أحببت وفرحت بذلك فلم يفرحوا، يعني ومقابل ذلك أنه أحزنهم، يعني شيء يحزنهم أن يستريح المسلمون. فهم بعدما استقروا بخيبر واطمأنوا بها أخذوا يدبرون المؤامرات ويتحركون وراء الستار حتى ينجحوا في جلب جيش عرمرم من قبائل العرب ضد أهل المدينة. يتحركون وراء الستار، هذا تعبير يدل على التدبير في الخفاء، يدبر في الخفاء، حتى نجحوا في جلب جيش، تجهيز جيش وتجيش جيش عرمرم، يعني كثيف العدد، كثير العدد، يقال جيش عرمرم أو سيل عرمرم، يعني شديد قوي كثير العدد والقوة، من قبائل العرب ضد أهل المدينة. يقول أهل السير إن 20 رجلا من ساداتهم وزعمائهم، سادات من؟ اليهود، خرجوا إلى قريش. لماذا؟ يحرضونهم على غزو المدينة، وهذا نقول هذا هو سبب غزوة بني الأحزاب، هو تأليب اليهود المشركين ضد المسلمين. خرجوا إلى قريش يحرضونهم على غزو المدينة ووعدوهم النصر بالنصر، يعني سنكون معكم، فأجابت لهم قريش وافقت. ثم ذهبوا إلى غطفان قبيلة أخرى فأجابوا، ثم طافوا في القبائل فأجاب عدد منهم، ثم حركوا هؤلاء جميعا تحت خطة منسقة حتى يصل الجميع إلى أطراف المدينة في زمن واحد. الجميع يعني العدد كله وصل 10,000، وهذا العدد أكبر عدد تجمع ضد المسلمين، لذلك كانت مصيبة كبيرة جدا وشدة عظيمة كما سيأتي. ورتبوا معهم أن يتحركوا جميعا في وقت واحد، غطفان تخرج، قريش تخرج، لكن نصل جميعا في وقت واحد عند الايه؟ المدينة المنورة. قال بلغ خبر تجمعهم وتحركهم إلى المدينة، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، تربية على الشورى وشاورهم في الأمر. فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق فاستحسنوه واتفقوا عليه، مع كون سلمان هو نعم أصله عربي لكن هو كان بيع عبدا رقيقا، ومع ذلك له قدره ووزنه ومكانته فيسمع له، يعني نسمع الخير والحق من كل من جاء به. أشار عليهم بحفر الخندق وبين لهم أنهم كانوا إذا حوصروا يعني في بلادهم خندقوا حوله، يعني حفروا حفرة حولهم حتى لا يستطيع العدو الوصول إليهم، هذا معنى الخندق. وحيث إن المدينة تحيط بها اللابات أي الحرات، وهي الحجارة السود من الشرق والغرب والجنوب، كما ذكرنا قبل ذلك هناك حرة شرقية وحرة غربية، يعني حجارة سود كبيرة كثيرة، فليس يسهل الدخول من هذه الطرق، يبقى من الشرق والغرب والجنوب، يبقى الشمال، يبقى إذن أين نحفر الخندق؟ في الشمال، والجهات الأخرى محصنة تحصين طبيعي خلقه الله كذلك. قال ولا تصلح لدخول العساكر إلا جهة الشمال أو الشمال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار في تلك الجهة أضيق مكان بين الحرة الغربية والشرقية، هو نحو ميل، فوصل الحرتين بحفر الخندق في هذا المكان. الحرة الشرقية مثلا تكون هنا والغربية هنا، الحرة تأتي مرة هكذا وتذهب هكذا والجبال، فهو اختار مكان يكون ضيق، أضيق مكان بين الجبلين لإيه؟ ليحفر فيه الخندق. يقول وبدأ هذا الخندق في جهة المغرب من شمال جبل سلع، اسم جبل بالمدينة، ووصله في الشرق برأس ممتد من حجارة الحرة الشرقية عند أطم الشيخين. أطم يعني حصن، أو مكان مرتفع. الشيخين اسم مكان. وقد وكل إلى كل 10 رجال أن يحفروا 40 ذراعا. وكل يعني عين وفوض، يعني عين كل 10 من الصحابة حفر كم ذراع؟ 40 ذراعا. أنت احسب 40 ذراع مسافة كبيرة، والحفر قديما ليس بالمعدات الحديثة بل بالفؤوس والمعاول ونحو ذلك، فهذا بلا شك عمل صعب شديد. واشترك معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق ونقل التراب، وهذا كله من نصرة الدين. لذلك دوما نستحضر هذا المعنى وتتفكر في أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يعمل، يحفر الخندق، يدافع عن الدين، يدافع عن الإسلام، يحمي الإسلام كي يصل إلينا الإسلام. فنحن ما نقول للشباب احفروا خنادق ولا احملوا حجارة، ولكن نقول تعلموا واعكفوا على العلوم وذاكروا واسهروا ورتبوا أوقاتكم لكي يخرج في الأمة من يصلح لنقل الأمانة وتبليغ الرسالة ونشر العلم في الناس. يعني نبادل البذل ببذل والجهد بجهد، ونحكي هذه القصص لأطفالنا حتى ينشأوا على حب الإسلام والبذل للإسلام والدفاع عن الإسلام. وكانوا يرتجزون فيجيب، ويرتجز فيجيبون، يرتجزون فيجيب ويرتجز فيجيبون، يعني ينشد وهم يردون عليه. يقول والله، يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن العداء قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا. والرسول يقول أبينا أبينا أبينا، هم ينشدون وهو يجيبهم. وهذا دليل على جواز الإنشاد في مثل هذه المواقف بمثل هذه الكلمات الجميلة التي تنشط العاملين وتحفزهم في العمل ونحو ذلك. وكانوا يقولون أيضا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. الرسول كان يقول هذه الكلمات، اللهم لا عيش، يعني العيش الحقيقي فعلا عيش الآخرة، فارحم أو فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكانوا أو وقد كابدوا أثناء حفره أنواعا من المشقة. كابدوا يعني عانوا من المعاناة والشدة، يعني واجهتهم شدائد ومشقات، عناء وشدة يعني، ولا سيما شدة البرد وشدة الجوع. تخيل الإنسان يفعل ذلك في شدة برد، الإنسان في البرد أين يذهب؟ ليس في البيت، تحت الغطاء. لا، أنت تجلس في البيت في الصالة مثلا وراء الباب، تجلس في أكثر الحجرات تكون إيه؟ دفئا. طب يعني فضلا عن تجلس في الشارع، فضلا عن تجلس في الصحراء، وتعرف الصحراء ببرد فيها إيه؟ شديد جدا، ممكن يقلع الأشجار ويقلع أو يسقط ويهدم بعض البيوت، برد شديد فعلا. بعض الناس ممكن من شدة البرد أصابعه تتقصف وتتكسر من شدة البرد، ومع ذلك يحفرون رضي الله عنه. وشدة جوع، وتعرف أن الطعام يعطي الجسد طاقة، طب لا يوجد طعام وبرد شديد، الله المستعان. وكان يؤتى لهم بملء كف من الشعير فيصنع بدسم يفوح منها الريح فيأكلونه، وهو يصعب مروره على الحلق. يؤتى لهم بملء كف من الشعير، الشعير طعام تأكله الدواب الآن، يعني لا يأكله الناس إلا في أضيق الأحوال. تعرفون الشعير؟ هناك الشعير وهناك البر أو القمح، القمح الذي يصنع منه الدقيق، والشعير الذي تصنع منه بعض المشروبات التي تفيد الكلى ونحو ذلك، يقال ماء الشعير. ف لا أعرف الاسم، التلبينة، نعم. ويكون له طرفان مدببان، طرف يعني كالشوكة، وهذا الشعير كان يطحن بحاله، يعني لا ينزع عنه القشر، تخيل يعني بحاله، ويصنع بالنخالة التي فيه. يبقى هذا هو الدقيق الذي كان عنده. طب يوضع عليه ماذا؟ يصنع بدسم، دسم يعني دهن أو زيت، يفوح منها الريح يعني متغيرة. يعني لو عندك قطعة لحم جعلتها في الصيف خارج الثلاجة كم تمكث؟ لو ظلت شهرا مثلا أو أسبوعا، ها؟ تأتي تشم تجد تنتن، تمام؟ فليس يوجد غير هذا، فيضعون هذا الدسم على الشعير ويعجن ويخبز ويأكلونه، وهو يصعب مروره على الحلق، يعني صعب أن يؤكل، لكن هو الموجود. لنعرف كيف بذل الصحابة وكم تحملوا من الآلام كي يصل إلينا الإسلام. قال وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. طب ماذا يفعل لهم؟ رأوه أو وأروه على بطونهم حجرا حجرا، كانوا قد ربطوه فأراهم على بطنه حجرين صلى الله عليه وسلم. وهذه نسميها التربية بالقدوة، أنت تريد من ولدك أن يكون صالحا، كيف؟ تعطيه دروس وتذهب به إلى المدرسة والحضانة وكذا، كل هذا أمر قليل جدا في مقابل التربية بالقدوة. إذا أردته أن يكون صالحا فكن أنت صالحا، أردته أن يحب القرآن فأحب أنت القرآن وأكثر من تلاوته، أردته أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من الاقتداء أنت به، وأخبر ولدك دوما أنا أفعل هذه لأن الرسول كان يفعله وفعلت هذه، كل دوما قل له أفعل كذا، فيتربى الولد على حب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمه عنه وعن أخلاقه وعن رحمته وعن حياته وعن سيرته، فيتغلغل حب النبي في قلبي صلى الله عليه وسلم. أردت الولد أن يكون صادقا فإيه؟ أصدق أنت. أردته أن يكون صابرا متوكلا على الله محبا لله، فالتربية بالقدوة أعظم أثرا من التربية بالكلام. فالرسول جائع وهم جوعة، هم ربطوا الحجر على بطنهم، لأن الإنسان حينما يكون جائعا يضغط على بطنه من شدة الجوع. طب أنا سأظل أضغط هكذا؟ لا، نأتي بحجر ونربطه هو يضغط، فهمتم؟ فالرسول من شدة الجوع ربط كم؟ حجرين. فهم قالوا نحن جوعة وأظهروا الحجارة، فأظهر لهم إيه؟ طب ماذا؟ خلاص انتهى. هو يعني يشترك معهم في نفس المشكلة. وقد وقعت أثناء الحفر، حفر الخندق، يعني بعض الآيات، آيات يعني علامات وأمارات تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. منها رأى جابر شدة الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصبر، فذبح بهيمة له. بهيمة تصغير بهيمة أو بهمة، يعني حيوان صغير مثل الماعز، يعني الماعز. ذبح بهيمة له، وطحنت امرأته صاعا من شعير. الصاع أربعة أمدد، طحنت أربعة أمدد صاع من شعير، مثل علبة السمن الآن اللي هي 2 كيلو، حتى تعرف الايه العدد، يعني ماعز صغير وأربعة أمدد أو صاع من الشعير، يكفي كم يأكلوه؟ عشرة ممكن، يعني كل واحد قطعة لحم وقليل من ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا في نفر من أصحابه. لماذا سرا وفي نفر؟ لأن الطعام قليل لا يكفي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق وهم 1000، قال يا أهل الخندق إن جابر صنع لكم طعام. وذلك أن امرأة جابر قالت له يا جابر لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني لا تذهب تخبرهم جميعا، يعني قل للرسول هو يأتي بعدد قليل. فذهب وفعل ما أمرته إيه؟ زوجته، وفعلا ذهب للرسول وقال بهيمة لنا داجن وقليل من الشعير. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحب الصحابة ويحب لهم الخير ولا يفضل نفسه عليهم بشيء بل يفضلهم على نفسه، قال إن جابر صنع لكم طعام فهلموا إلى طعام. 1000 رجل. فطبعا من تنتظر جابر؟ امرأته. فنظرت وجدت الجيش كله ايه يأتي، فقالت يعني بك وبك يعني ماذا فقال انا قلت له ما قلت، يعني ما الذي قلتي انا ابلغت. فقالت رسول الله اعلم، وطالما فعل هو رسول الله اعلم. قال فأكلوا وشبعوا، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخلهم 10 10، وبصق في الطعام صلى الله عليه وسلم وسمى الله وبارك، فجعل الطعام يفور يعني يزيد ويكثر ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يدخلهم 10 10 يأكلون حتى يشبعوا. شوف مش ممكن مثلا يطيح طعام في يده هو ده بس، طب ده قليل، لا كل دي بقى. لا يدخل ويأكل حتى ايه يشبع، ثم يخرجون ويدخل 10 آخرون، وهكذا حتى أكلوا جميعا وهم 1000 أو قيل 800 أو 1000. فأكلوا وشبعوا وما زالت البرمة تغط والعجين يخبز. البرمة اللي هي الطعام اللحم، ما يكون من طعام ونحو ذلك، تغط يعني تزيد وتربو، والعجين يخبز يعني ما انتهى، تضع في النار ويأتي ويزيد ويزيد حتى أكلوا جميعا. وذهبت أخت النعمان بن بشير بجفنة من تمر لأبيه وخاله، فبدده رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ثوب، ودعا أهل الخندق فأكلوا ورجعوا، والتمر يسقط من أطراف الثوب. أخت النعمان بن بشير بعد أرسلت جفنة وعاء فيه تمر لأبيه اللي هو النعمان، فبدده يعني نشره ونثره، الرسول نشر ذلك التمر فوق ثوب، وضعه على ايه ثوب حتى يأكل الجميع، لانه لو كان في الجفنة يكون فوق بعض، لكن نثره على الايه على الثوب. فأكلوا ورجعوا، وظل التمر يسقط من اطراف الثوب، يسقط على الارض من كثرته من البركة. هذه آية اخرى. آية ثالثة، عرضت لجابر وأصحابه أثناء الحفر كدية شديدة. كدية يعني صخرة كبيرة، عرضت لجابر وأصحابه هم يحفرون في الجزء المخصص لهم، قابلتهم إيه حجر وصخرة كبيرة شديدة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربها بالمعول، ضربها بالمعول فعادت كثيبا أهيل أي رملا لا يتماسك. ضربها قال بسم الله وضربها فانهارت وتحولت إلى رمل. وعرضت لبراء وأصحابه صخرة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله، ثم ضرب ضربة بالمعول فقطع قطعة وخرج منها ضوء. الضوء يعني مثل النار، حينما الحديد يضرب في الصخر يظهر الضوء. فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام أو مفاتيح الشام، وإني لأنظر إلى قصورها الحمراء الساعة. يعني هذا تبشير بفتح بلاد الشام ودخول أهلها في الإسلام، وهذا كان بعد موت النبي بكم سنة، بل الصحابة كذلك وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان توطدت هذه الفتوحات، وهذا فيه مشروعية التبشير بالخير ولو في وقت الشدة. يعني إذا كانت أحوال الأمة شديدة وصعبة، فمن السنة أن نبشر الناس بالمبشرات التي جاءت في القرآن والسنة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، مثل هذه والأحاديث، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذا فيه تثبيت أفئدة المؤمنين، ذكر مبشرات النصر والتمكين. فكان يبشر الصحابة في وسط هذه الشدائد، ثم ضرب الثانية وبشر بفتح فارس هي بلاد إيران وما حولها الذين يعبدون النار، ثم الثالثة الضربة الثالثة يعني وبشر بفتح اليمن وانقطعت الصخرة تكسرت. يعني يعني هو الآن كان يرى قصور الشام في نفس الوقت الذي يضرب الصخرة فيه، أراه الله هذه البلاد. قال وأقبلت قريش، هم طبعا يعمل هم في عملهم هذا، وقريش في في الطريق، أقبلت قريش ومن تبعهم في 4,000 ومعهم 300 فرس و1,000 بعير، يرأسهم أبو سفيان رئيسهم يعني، ويحمل لواءهم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري. فنزلوا بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة، أسماء أماكن. الأسيال جمع سيل، يعني مكان تتجمع فيه السيول يعني، بين الجرف أو الجرف وزغابة. وأقبلت غطفان، يبقى هذا القسم الأول من الجيش كم عدده؟ 4,000. وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6,000، كم كذا المجموع؟ 10. فنزلوا بذنب نقمة، بذنب نقمة إلى جانب أحد، اسم مكان. وكان قدوم هذا الجيش العرمرم إلى أسوار المدينة بلاء شديدا ومخيفا جدا، كما قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. الإنسان في حالة الخوف بصره لا يستقر، لذلك المؤمنون يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. يكون الإنسان قرير العين لأنه سعيد مطمئن فعينه تستقر، أما الإنسان الخائف بصره زائغ ينظر ويلتفت كثيرا. وبلغت القلوب الحناجر، الإنسان أيضا عند الخوف قلبه يدق بكثرة، فكأنه سيخرج من صدره. فالقرآن يقول: بلغت القلوب الحناجر، يعني كأنها خرجت من أماكنها وصارت في هذا المكان، كيف كان الخوف شديدا. وتظنون بالله الظنونا، يأتي الشيطان ويوسوس أنكم ستقتلون وتستأصلون ولن تقوم للإسلام قائمة، ستهزمون، هذا عدد كبير ونحو ذلك. هنالك في هذه الأثناء ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حتى إذا حصل لنا زلزال مثل هذا لا نيأس، لأنهم أفضل منا ومع ذلك ابتلوا، فلا يكون التمكين إلا بعد الزلزلة. لماذا؟ ليختبر الإيمان الصادق من الكاذب، فالصادق يتمسك بدينه ويصبر عليه، والكاذب يترك الدين وتتميع عنده القضايا ويداهن الكفار ويبيع دينه بعرض من الدنيا إلى غير ذلك. قال: فثبت الله المؤمنين. قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أم العدد؟ الأعداء، الأحزاب اللي هم الأعداء، لأنهم تحزبوا أي تجمعوا ضد المسلمين. وهذا الاسم، اسم الأحزاب، ليس فقط يطلق على هؤلاء، بل يطلق على من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، كما مثلا في سورة غافر تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرق تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم. بعض الناس يقرأ الأحزاب من بعدهم، طب أحزاب كانت في السنة السادسة، من لا، الأحزاب اسم يطلق على كل من تجمع ضد الايه، ضد المسلمين في كل وقت او ضد الرسل. نعم، تسمى غزوة الأحزاب وغزوة الخندق. أما المنافقون والذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني هذا الذي وعدنا به الرسول من النصر والتمكين هذا كذب ولا حقيقة له ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن المحن تمحص أصحابها، يعني تظهر ما في قلوبهم من الإيمان أو النفاق. صاحب الإيمان يظهر إيمانه زادهم إيمانا وتسليم، المنافق يظهر نفاقه والعياذ بالله تعالى، فيعرف حاله وشأنه. قال: واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم، استخلف يعني جعله خليفة له أو خلفا له على المدينة، وجعل النساء والذراري في الآطام للحصون والمباني المرتفعة. ثم خرج في 3000 من المسلمين فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع وتحصنوا به، والخندق هو الخندق بينهم وبين الكفار، جعلوا الخندق بينهم وبين الكفار. وبعد أن استقر المشركون وتهيأوا تقدموا نحو المدينة، فلما اقتربوا من المسلمين فوجئوا بخندق عريض يحول بينهم وبين المسلمون وبين المسلمين، لأن هذه طريقة لم تكن إيه؟ معروفة عند العرب. فبهتوا، تحيروا، بهت الذي كفر، تحيروا، يعني لم يعودوا يعرفون كيف يتصرفون. وقال أبو سفيان: تلك مكيدة ما عرفتها العرب. فأخذوا يدورون حوله في طيش وغضب، طيش خفة عقل، عقولهم لم تعد فيهم ماذا نفعل، يعني جمعنا هذا العدد وهذه فرصة يعني ما وجدت قبل ذلك، كيف يعني نصل إليهم؟ يطلبون نقطة يعبرون منها، لأن الخندق قد تكون فيه أجزاء يعني قليلة الاتساع وأجزاء واسعة، فهم يبحثون عن مكان ضيق للإيه؟ للعبور. والمسلمون يرشقونهم بالنبل، المسلمون في الناحية الإيه؟ الأخرى، أي إنسان من المشركين ينزل يلقون عليهم النبال حتى لا يقتربوا منه فيتمكنوا من الاقتحام، النزول يعني فيه، أو من إهالة التراب وبناء الطريق عليه. ممكن الكفار يلقون التراب في الخندق ويعبرون، المسلمون وقفوا حراسة، أي واحد من المشركين يفعل شيء من ذلك يضربونه بالإيه؟ بالنبال. قال: واضطر المشركون إلى فرض الحصار على المدينة بينما لم يكونوا مستعدين له. خلاص وجدوا الخندق حول المدينة، إما أن يرجعوا أو إيه؟ يمكثوا. طب ولو مكثوا يحتاجون طعام، وهم ما كانوا يتوقعون ذلك، يعني أتوا بطعام قليل يكفي الطريق ثم عدة أيام لقتال المسلمين ثم العودة. طب أن يمكث المشركون شهرا، أين الإيه؟ هذه مشكلة. لذلك قال: لم يكونوا مستعدين له، للحصار يعني، إذ لم يكن ذلك في حسابهم عند الخروج. فأخذوا يخرجون في النهار يحاولون عبور الخندق، والمسلمون يجابهون لهم على طول الخط، يجابهون يقفون مجابهتهم تجاههم، يواجهونهم يعني، يناضلون ويرامون بالحجارة، يعني يرمونهم بالحجارة. وقد كثف المشركون جهودهم مرارا وآداموها طول النهار، واضطر المسلمون إلى الاستمرار في الدفاع حتى فاتت منهم ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات، ولم يتمكنوا من أدائها إلا بعد غروب الشمس أو قريبا من ذلك، ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت حين ذاك. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي العصر إلا بعد أن غربت الشمس، وجاءه عمر يشكو إليه من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم نارا، أو كما قال. فلم يستطع ولم يتمكن المسلمون ترك الخندق لأجل الحراسة. يقول: وفي أحد الأيام خرج نفر من فوارس المشركين، فيهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم، فقصدوا مكانا ضيقا من الخندق واقتحموه، وجالت بهم خيلهم في الساحة التي بين الخندق وبين سلع. جالت يعني تحركت وأسرعت من التجول يعني. إذن عبروا الخندق ووصلوا للناحية الأخرى وتحركوا نحو المسلمين. يقول: في الساحة التي بين الخندق وبين جبل سلعة، فخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين فحال بينهم وبين المكان الذي اقتحموا منه الخندق، فدعا عمرو بن ود، يعني حال بينهم وبين المكان، يعني المسلمون هنا الكفار هنا خلف الخندق، عبروا الخندق ووصلوا للمساحة التي بعد الخندق وقبل الايه المسلمين، فأتى علي فدار من خلفه حتى لا يعود مرة أخرى للكفار. فهمتم حال بينهم وبين المكان الذي اقتحموا منه الخندق، فوجدوا نفسهم قد حبسوا، يعني خلاص ماذا سنفعل؟ فدعوا للمبارزة، فدعا عمرو بن ود أو بن عبد ود إلى المبارزة، وكان جريئا فاتكا، يعني يفتك بمن يقتله يقضي عليه فتك. فأغضبه علي حتى نزل من الفرس، يعني علي بطريقته يريد أن يجعله ينزل من على الفرس، فأغضبه حتى نزل بالفعل من على الفرس، فتجاول وتصاول حتى قتله علي، وانهزم الباقون وقد ملأهم الرعب حتى ترك عكرمة رمحة، وسقط نوفل ابن عبد الله في الخندق فقتله المسلم. قال وأصيب في أثناء المرامى عدد قليل من الطرفين، بلغ عدد قتلى المشركين 10 وقتل المسلمين 6. وأصيب سعد بن معاذ بسهم قطع أكحله، أصيب سعد بن معاذ بسهم قطع أكحله، الأكحل عرق متصل بالقلب، إذا قطع يمكن أن يموت الإنسان، لأن الدم يخرج الدم ينزف بغزارة. فلما قطع هذا العرق منه، أو ممكن نسميه وريد بقى، لأن الأوردة تكون بعيدة عن الجلد وغزيرة الدم بخلاف العروق يعني، فدعا الله أن يبقيه إن كان قد بقي من حرب قريش شيء، يعني هو قطع هذا العرق يميت الإنسان فعلا، لكن هو دعا الله ألا يموت حتى تنتهي الحرب مع قريش، واستجاب الله له دعاء، وقال وإلا فيجعل موته في هذا الجرح، يعني قال لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة، كان من دعائه أيضا لا تمتني يا رب حتى تقر عيني، يعني أفرح من قريظة الذين خانوا العهد، وفعلا بقي جريحا ودمه ينزف ولم يموت، قدرة الله سبحانه. يعني لو لم يكن هناك قتال مع المشركين توفني الآن يا رب، يعني بسبب هذا الجرح، لو كان بقي قتال فأبقني حتى أشهد القتال وحتى تقر عيني من بني قريظة. يقول وكانت قريظة في عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق ذكره، فجاء حيي بن أخطب اللي هو والد من؟ صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سيد بني النضير، أثناء هذه الغزوة جاء إلى كعب بن أسد سيد بني قريظة فحسن له الغدر، يعني زين في نظره أن يغدر، يعني قال له هذه فرصة، 10,000 مقاتل لم يأتي مثل هذا العدد، وأنتم داخل المدينة لو غدرتم بالمسلمين وفتحتم لهم البيوت من الخلف ها ودخل المشركون ونقضي على الايه على الإسلام. وحسن له الغدر وأغراه على نقض العهد، أغراه يعني ظل يغريه بالعطايا والأموال ويحفزه حتى ينقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنقض كعب العهد، كعب بن الايه ها ابن الأشرف، كعب بن أسد آسف، فنقض كعب ابن أسد أي العهد، نقض العهد وقام إلى جانب قريش والمشركين أي ينصرهم. وكانت قريظة في جنوب المدينة، الخندق فين؟ في الشمال، والمسلمون في شمالها، ولم يكن من يحول بين قريظة وبين نساء المسلمين وذراريهم، الذراري اللي هي الأطفال، فكان الخطر عليهم شديدا، يعني الخطر على النساء والأطفال أن يهجم عليهم اليهود أو أن يدخل اليهود المشركين أيضا من الجنوب، يقول وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انظرهم في شدة ما بعدها شدة، فجاءت إيه؟ شدة أخرى، فأرسل مسلمة ابن أسلم في 200 وزيد بن حارثة في 300 لحراسة ذراري المسلمين، وأرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في رجال من الأنصار يستجلون له الخبر، يستجلون يعني يستوضحون، يستوضحون الخبر هل هو صحيح أم لا. فوجدوا اليهود على أخبث ما يكونون، كيف؟ قد جاهروا بالسب والعداوة ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. يعني لما ذهبوا إليهم ينظرون، يعني بلغنا أن اليهود فعلوا كذا وكذا، لا نأخذ بالسماع بل نذهب وإيه ونتأكد. أول ما ذهبوا سمعوهم وهم يشتمون مين؟ يا رسول الله، فإذا تأكدنا أن العهد قد إيه انتهى. قالوا من رسول الله؟ من هذا؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فرجعوا يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقالوا لرسول الله ها عضل وقارة، يعني ما إيه؟ فهمتم؟ آه، يعني عضل، فاكرين عضل وقارة الحادثة التي ذكرناها منذ قليل وقتل فيها من قتل من الصحابة، ولماذا قالوا ذلك؟ حتى لا يفهم المسلمون فيضعفون. يعني قالوا هذا يعني بالإشارة، يعني اليهود فعلوا مثل ما فعلت هاتان القبيلتان حتى لا ينتشر الخبر فيوهن ذلك المسلمين، يعني أن قريظة على غدر كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيح. قال وتفطن الناس، طبعا الناس فهموا. تأتي مثلا تقول شارون مثلا أو بوش أو كذا، الأسماء دي معروفة بالإيه؟ بالشر، خدت بالك؟ فاشتد خوفهم كما قال الله عز وجل وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد. قال ونجم النفاق، يعني ظهر وبدا، حتى قال بعضهم كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز قسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. يعني شوف الاستهزاء، يقولون محمد يقول أعطيت مفاتيح كسرى وكذا وكذا وكذا، طب أنا أريد أذهب للحمام لا أستطيع، هو يقول يعني ذلك، يعني لا يوجد أمن وأمان، فكيف سنفتح هذه البلاد. وقال آخرون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. وقال الطائفة يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وأراد فريق منهم الفرار فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا محتالين إن بيوتنا عورة، يعني يريدون الذهاب للبيوت حتى لا تحدث مصيبة في البيوت ولا يهجم أحد على نسائه، وما هي بعورة إن يريدون إلا إيه فرارا. يقول قلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه غدرهم فتقنع بالثوب واضطجع ومكث هكذا طويلا. طبعا القلق والخوف والاضطراب وكذا ما كان منه طبيعيا فهذا لا منع أن يصيب الأنبياء كما قال الله فأوجس في نفسه خيفة موسى، لكن هو يذهب بكمال التوكل على الله، والرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس توكلا بلا شك، لكن هذه يعني تعبيرات يذكرها علماء السير حتى يبينوا شدة الموقف الذي كان عليه المسلمون. لذلك تقنع بالثوب يعني غطى رأسه، واضطجع ومكث هكذا طويلا يعني مدة، ثم نهض يعني قام وقال الله أكبر وبشر المسلمين بالفتح والنصر، يعني كأنه دعا الله وسأله وتضرع فبشره الله عز وجل بالنصر. وأراد أن يرسل إلى عيينة بن حصن ليصالحه، عيينة بن حصن هذا قائد في الجيش غطفان، ليصالحه على ثلث ثمار المدينة على أن ينسحب هو بغطفان، يعني يرسل إلى الكافر يقول له ندفع لكم نحن المال هو ثلث ثمار المدينة مقابل إيه الرجوع. هذا فيه درس مهم جدا، من المفروض أن يدفع لمن؟ كفار، إذا أرادوا البقاء على دينهم دفعوا الإيه الجزية. طيب هل يصل الحال بالمسلم أن يدفع هو للكافر مالا ليتركه؟ متى؟ في حالة الضعف. طب البعض يقول طب نقاتلهم ونقتل ونموت في سبيل الله، ما قولكم؟ لا خطأ، لأن بقاء الدعوة لنشر الإسلام هو الأهم المطلوب. ما الفائدة أن تقتل وتموت وينتشر الكفر؟ وهذا يعني لسان حال كثير أو بعض الاتجاهات الإسلامية ربما في هذه الأيام، أنه يريد أن يواجه وفقط. طب المواجهة خاسرة، لن تحصل ما مصلحة، وستقتل وتموت الدعوة، ماذا استفدت؟ يقول طيب ندفع أموالا للمشركين وندفع نحن أنت أفضل أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك دراسة السيرة والوقوف على هذه الدروس المهمة جدا والمذاكرة والمدارسة، لأنك ممكن تدرسها وتنساها، لما تأتي المشكلة وتوضع في المشكلة تقول هل هذا جائز، يمكن، يجوز. لذلك دراسة ذلك وتدريسه للناس وتعليمه دوما هذا مهم جدا، حتى لا يقع الناس في الفتن كما حدث مثلا هنا في مصر، وأصروا على مواجهة الجيش ونصحهم المشايخ كثيرا ولا فائدة من ذلك، وستباد أعداد كبيرة جدا ويقتل الناس ولن يكون هناك تغيير، وما استجاب أحد وحدث ما حذر منه العلماء. لذلك لابد من الحكم على الواقع بمقاييس الكتاب والسنة، الآيات والأحاديث ومواقف السيرة، هذه ما تقرأ هكذا في المجالس يعني الناس تتفكه به، وإنما لتطبق على الواقع. إذن يجوز للمسلمين في حالة الضعف دفع المال للكفار لكف أذاه. فأبى ذلك سيد الأنصار سعد بن سيدا الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، رفض، ليس اعتراضا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حسن ظن ورجاء في أن الله عز وجل سيدفع عنهم أذى المشركين بدون دفع المال، فهمتم؟ لأنهم لا يستطيعون أبدا أن يمتنعوا من تنفيذ ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هم ظنهم في الله أننا سننتصر وسيصرف الله عز وجل عنا الكفار. وقال كنا نحن وهؤلاء على الشرك ولم يطمعوا أن يأكلوا منها ثمرة. شوف العزة، قال ونحن على الشرك ما طمعوا أن يأخذوا من المدينة ثمرة بدون إذننا نحن، كيف نحن الآن نعطيهم ذلك؟ وقد فحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف، ليس لهم عندنا إلا السيف. فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيهما، يعني هو كان اقتراح يقترحه شورى يشير بها عليهم، فاختاروا ذلك، اختاروا القتال، وخصوصا هم أهل البلد فهم أولى الناس بالدفاع عنها. يقول ولله في خلقه شؤون، هذه عبارة تقال عندما تتقلب الأحوال بعد أن بلغ المشركون يعني الذروة، ممكن أن تنتهي المعركة في لحظات تجد الأمر ينقلب تماما، فيقال لله في خلقه شؤون، تجد بعض الناس ملتزما مستقيما ثم ينقلب وينتكس، تقول لله في خلقه شؤون، اللي نفس ما جاء في قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يمرض صحيحا ويشفي سقيما، شؤون مختلف. فقد جاء أثناء هذه الظروف القاسية المخرج بقى من المشكلة، كيف كان المشركون شمال المدينة واليهود جنوبها، والخوف اشتد جدا. جاء نعيم بن مسعود الأشجعي وهو من غطفان، وكان صديقا لقريش واليهود في نفس الوقت، صاحب لليهود وصاحب لقريش، فقال يا رسول الله إني قد أسلمت، من جعله يسلم؟ الله سبحانه وتعالى. ذلك عظموا رجاءكم في الله ولو في شدة الكرب، أنت معك الله، ناصرك ووليك هو الله، من يستطيع أن يهزمك؟ لذلك إذا أقمت الدين وأخذت الدين بقوة وصدقت مع الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يهزم أبدا، حتى وإن قتل جنده فإن الله عز وجل يمكن لهم أيضا وينصره. انظر إسلام هذا الرجل كيف كان وكيف قدر الله ذلك، حتى يذكرنا ذلك بما كان في قصة يوسف عليه السلام، يوسف في السجن ولبث فيه بضع سنين، وأبوه على ما نعلم من الحزن عليه فما الحل؟ كيف المخرج؟ تجد المخرج في رؤيا يراها الملك سبحان الله. من الذي أتى له بالرؤيا؟ الله سبحانه وتعالى. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. الآية معروفة، ويبحث من يفسر له الرؤيا فتكون سببا في إخراج يوسف عليه السلام. فعظم رجائك في الله وأحسن الظن بالله. قال يا رسول الله إني قد أسلمت. من القائل؟ نعيم ابن مسعود. وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت، يعني قل لي ماذا أفعل حتى أنصر الإسلام والمسلمين. فقال أنت رجل واحد، وماذا عسى أن تفعل؟ ولكن حتى لا ييأسه خذل عنا ما استطعت. خذل يعني ادفع واجعلهم يتركون التفكير في القتال ونحو ذلك، ادفعهم عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. فيجوز خداع المشركين وإيهامهم بغير الحقائق. مثلا يذهب إليهم فيقول المسلمون أعدادهم كبيرة وعندهم أسلحة وكذا وكذا، فهذا يجعلهم يتخاذلون ويقعدون عن قتال وعن حرب المسلمين، يعني يفعل مثل ذلك. فألهمه الله سبحانه وتعالى خطة عجيبة جدا. ماذا فعل؟ ذهب نعيم إلى قريظة لهم اليهود، فلما رأوه أكرموه. لماذا؟ كان صديقا له. فقال تعرفون ودي لكم حبي وخاصة ما بيني وبينكم، يعني بيني وبينكم أمور ومصالح خاصة تعرفونها، وإني محدثكم حديثا فاكتموه عني. قالوا نعم. قال قد رأيتم ما وقع لبني قينقاع والنضير، هم الذين قبلكم يعني لما غدروا حدث بهم ما رأيتم، وقد ظاهرتم قريشا وغطفان. ظاهرتم يعني ناصرتم، أنتم الآن وقفتم مع المشركين ضد من؟ المسلمين. وهم ليسوا مثلكم. كيف؟ فالبلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره. يعني أنتم الآن في بلدكم ووقفتم مع المشركين. طب المشركون ذهبوا وانصرفوا، سيترككم لمن؟ للمسلمين، وهذه بلدكم وفيها أموالكم. أما هم ينصرفون. قال وأما بلدهم وأموالهم ونساؤهم فبعيدة، فهم إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا ينتقم منكم كيف يشاء. خطة يعني قوية جدا. يعني هم لو وجدوا فرصة لقتل المسلمين قتلوهم، لم يجدوا ذهبوا وتركوكم، ولا هتذهبوا معهم؟ مش هينفع مع أبناؤكم ونساؤكم ودياركم. فقالوا فما العمال؟ ماذا نفعل؟ فقال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. يعني رهائن على ماذا؟ أنهم لن يتركوكم حتى ينتهوا تماما من المسلمين، يعني يدفعون لكم رهائن، جمع رهينة. بعض المشركين يأتون تجعلونهم عندكم رهائن، تحبسونهم عندكم ألا يذهب المشركون ويتركوا القتال حتى ينتهي القتال تمام. إذا انتهى القتال يأخذون إيه؟ الرهائن. فهمتم؟ تعرفون الرهن، يأتيك إنسان مثلا يقول أريد منك مثلا 100,000، تقول له ائتني برهن. يأتيك بالسيارة يقول لك خذ السيارة حتى تضمن أن أرد لك الإيه؟ المال اللي هو الذي استدنته أو اقترضته. فكذلك نعيم قال لهم خذوا من المشركين مجموعة عدد، احبسوهم عندكم رهائن حتى تضمنوا أنهم لن يتركوكم مع المسلمين. تمام؟ وصلت كده مفهومة؟ تمام. فقالوا لقد أشرت بالرأي، كلامك إيه؟ جيد وصحيح مية مية. ثم توجه نعيم إلى قريش واجتمع برؤسائهم وقال تعلمون ودي لكم ونصحي إليكم. قالوا نعم. قال فإني محدثكم حديثا فاكتموه عني. قالوا نفعل. قال فإن يهود قد ندموا على نقضهم عهد محمد صلى الله عليه وسلم. وهم فعلا ندموا ولا لا؟ ندموا. ولو لم يندموا لا مانع، وخافوا أن ترجعوا وتتركوهم معه، فراسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن ويدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم، فرضي بذلك. يعني اليهود بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أخطأنا على نقض العهد، وحتى ترضى عنا وتغفر لنا ما كان سنأتيك برهائن من المشركين تقتل. تمام. ثم يوالونه عليكم، يعني يكونون معه ضدكم، فاحذروهم، وإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. خلاص، إذن العلامة لو طلب اليهود من المشركين رهائن إذن الكلام صحيح. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. قال: بهذا التدبير الحكيم بفضل الله، أولا تشككت النفوس وتشققت، وأرسل أبو سفيان وفدا إلى قريظة يدعوهم إلى القتال غدا. خلاص بكرا قاتل، خلاص الكلام بدأ ينتشر. أبو سفيان يريد أن يفصل في الموضوع، فيقالوا ننتظر، لا غدا نقاتل. فقالوا: إن اليوم يوم السبت ولم يصبنا ما أصابنا إلا من التعدي فيه، التعدي هو الاعتداء، سألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في الايه في السبت، لأن الله حرم عليهم الصيد فيه، فيوم السبت لا عمل عندهم ولا قتال ولا شيء. ثم إنا لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن منكم لكي لا تتركونا وتذهبوا إلى بلادكم. فقالت قريش وغطفان: صدقكم والله من نعيم. وأرسلت قريش إلى اليهود تقول لهم: لا نرهنكم أحدا واخرجوا للقتال، مش هنبعت رهائن. فقالوا: صدقكم والله نعيم. فخارت عزائم الفريقين وتخاذلوا، خارت يعني ضعفت، وتخاذلوا عن القتال يعني قعدوا عن القتال. أما المسلمون فكانوا يدعون: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، هذا دعاء مهم جدا خصوصا في الشدة والكرب، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، الروعة الخوف، فهو يطلب أن ينزل الله عز وجل عليهم الأمان وأن يسترهم ويستر عوراتهم. وابتهل يعني تضرع ودعا، وابتهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل: اللهم منزل الكتاب القرآن وسائر الكتب كذلك، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. انظر للتعلق بالله سبحانه وتعالى وحسن التضرع والسؤال. فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا من الملائكة فزلزلوهم وقذفوا في قلوبهم الرعب، وكفأت الريح قدورهم وقلعت خيامهم. كفأت يعني قلبت، القدر الذي يوضع فيه الطعام والشراب، كفأت الريح قدورهم قلبتها. طب إنسان يريد أن يأكل، الريح تأتي تقلب القدور، وقلعت الخيام يعني لا طعام ولا شراب ولا مكان تجلسون فيه، إذن إلى البيت. وضربهم البرد القارس الشديد حتى لم يقر لهم قرار، وبدأوا يتهيئون للرحيل. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه إليهم ليأتي بخبرهم، وحتى يظهر لك الشدة التي كانوا فيها، قام الرسول في الصحابة وقال: من يأتيني بخبر القوم؟ الرسول يريد أن يعرف خبر قريش، فلم يقم أحد من المسلمين. وأنت تعرف مبادرة المسلمين لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شدة. فقالها مرة أخرى: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ لم يقم أحد. فقال: قم يا حذيف. لم يقم أحد، عين أنت قم. فقام حذيف، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ودخل بينهم يقول: كأني أمشي في حمام. الحمام كان قديما هناك بيوت يوضع فيها ماء ساخن للاستحمام، لا يوجد في المنزل حمام، لا قضاء حاجة ولا استحمام، الذي يريد الحمام يذهب، حمامات للرجال وحمامات للنساء، فالحمام دليل على الدفء والحر. فحذيفة لما دعا له الرسول وقام يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يمشي في حمام، يعني لم يشعر بالبرد، حتى وصل ودخل في وسط جيش المشركين ليسمع ما عزموا على أي شيء، ماذا سيفعلون. فلما قام في وسط الجيش وجد رجلا يصلي ظهره بالنار، يعني أشعله نارا وهذا الرجل يقف أمام النار يستدفئ يدفئ إيه؟ ظهره بالنار، فعرف أنه أبو سفيان، فأخرج سهما من كنانته وضعه في القوس وهم أن يقتله، فتذكر أن الرسول قال له ولا تحدثن شيئا، وفي رواية قال ولا تذعرهم علينا، يعني لا تهيجهم. شوف سبحان الله، لو كان حذيفة قتل أبا سفيان أبو سفيان يموت كافر، والمشركون قتل القائد ممكن يكون هجوم على الإيه؟ المسلمين. شوف التدبير تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، هل قتل أبو سفيان فيه مصلحة أم لا؟ فيه، لكن المفسدة إيه؟ إذن لابد من مقياس المصالح والمفاسد. فلما تذكر ذلك وضع الإيه؟ السهم مرة أخرى. طيب أبو سفيان قام في الناس وقال ليتفقد أو ليعرف كل منكم صاحبة. أبو سفيان وقف، أبو سفيان ذكي، يريد أن يذكر شيئا من الأسرار للجيش، فهو يريد أولا أن يطمئن أنه لا يوجد في وسطهم إيه؟ جاسوس. فقال للمشركين كل واحد ينظر لمن جواره، إلى من بجواره، أنت من تنظر تعرف من هذا اسمه، وأنت إذن لو عرف كل منا من بجواره لا يوجد بيننا إيه؟ طب أين حذيفة؟ وسطهم، سيلتفت إليه مشرك ويقول له من أنت ماذا سيفعل؟ فهمتم المشكلة؟ فلما علم حذيفة بذلك التفت هو إلى المشرك وقال من أنت؟ قبل أن يسأل. سبحان الله، انظر التوفيق السداد من الله سبحانه وتعالى، هو بدأه بالسؤال كأنه واحد منه، بدل أن ينتظر أن يسأله ويفكر ماذا أقول له أي اسم، هو بادر وبدأ، فهم؟ هو بدأ أولا. فلما تأكد أبو سفيان أنه لا يوجد في وسطهم أحد قال إنه ليس بمقام، ليس هذا بمقام، وإني مرتحل فارتحلوا، يعني ليس هذا لنا بمقام، أكفئت القدور وقلعت الخيام، فأمرهم بالإيه؟ بالرحيل. فعاد حذيفة بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل أيضا كأنه يمشي في حمام من الدفء الذي هو فيه، فلما أبلغ رسول الخبر شعر ببرد قاس، يعني عاد إليه شدة البرد مرة أخرى، فنام حتى أصبح رضي الله عنه. قال ودخل بينهم ثم رجع ولم يجد مس البرد، مس البرد يعني أثر البرد، كأنه كان في حمام الذي يغتسلون فيه بالماء الحميم أي الحار. فلما رجع أخبر برحيل القوم ونام. فلما أصبح المسلمون رأوا ساحة القتال من جهة الكفار ليس فيها داع ولا مجيب. سبحان الله، في الصباح نظر المسلمون أمام الخندق ما وجدوا أحدا، ارتحلوا، كيف تكون فرحتهم بنصر الله؟ لذلك هذه المعركة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينساها حتى في الحج والعمرة، كان في كل مرة يقف عند الصفا والمروة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب. في كل مرة يقف عند جبل الصفا يقول ذلك، وعند جبل المروة يقول ذلك، وسن لنا ذلك في الطواف بين الصفا والمروة، لأن هذا المعنى فعلا معنى مهم ينبغي أن يستحضره المسلمون دوما. كانت بداية هذه، يقول ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا لا قليلا ولا كثيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لذلك الله عز وجل يذكرهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الله ذكرهم بذلك. كانت بداية هذه الغزوة في شوال سنة 5، ونهايتها بعد نحو شهر في ذي القعدة، وكانت أكبر محاولة قام بها أعداء الإسلام لضرب المدينة والقضاء عليها وعلى الإسلام والمسلمين، ولكن خيبهم الله ورد كيدهم في نحورهم. وكان فشلهم بمجموع هذه القوات يعني ماذا؟ أن الطوائف الصغيرة والمتفرقة أولى ألا تجترئ على التوجه إلى المدينة، يعني إذا كان 10,000 ما قدروا، إذن أي طائفة أخرى صغيرة لن تستطيع. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال الآن يعني من الآن نغزوهم لا يغزونا نحن نسير إليهم. وفعلا منذ هذه المعركة وإلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أصبحت إيه؟ غزوات يبدأها من المسلمون ولم يكترئ أحد أن يهاجم المسلمين في المدينة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.